ايضا دكتور مصري وله مجهود في الرد على الشبهات وكذا، كان يطلع على قناة الرحب. جاء كاتب له بوست انه ما في دليل انه كل الموجودين حاليا هم ابناء نوح. طبعا واحد رامي على شبهة وضعف قدامها، فما عرف انه لا يوجد دليل ان كل الموجودين حاليا هم ابناء نوح، طبعا ولا يوجد دليل ينفي هذا. فتكلم بالشرع فقال لا يوجد، فسألوني فقلت الآن تفسير السلف لقوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، تقريبا متفقين على أن الذرية الباقية هي ذرية نوح. و فالنسب الباقي وأن كل من نراهم اليوم هم من أبناء نوح، أو عامة من نراهم في وقت من أبناء نوح. فقلت لهذا إجماع مسلمين ويهود ونصارى، ما يصير أنت تخرق هكذا. فيعني هو جاء يعني تقا يعني أمتهم كل من كان مع نوح ويسخر من مقالة السلف. رجل جاهل هو بالعلوم الشرعية، هو طبيب. فقلت له يعني أول شيء مسألة فناء نسب معين لأي ظرف، وباء يضربهم، طاغية يقتلهم، ذريتهم تكون بس بنات، هذه مسألة أصلا لا نقاش فيها، واقع حتى في الأنساب القريبة. الحسين عنده أبناء كثر ما بقي منهم يعني ينجب إلا علي بن الحسين، وهذا إلى القريب. العباس عنده أبناء كثر ما بقي منهم إلا واحدة واثنين نسلهم، والباقي كلهم نسلهم منقطع، كله ينقطع لسبب أو لآخر عادي. طيب يعني أنا ما أريد أن أقول لك أن الطوفان شمل وكذا عشان لا ضرر تناقش لي. وأصلا هم أنفسهم التطوريون وغير ذلك يعلمون هذا، لهذا يعني يقولون الأرض ضربها نيزك أو نيزكين أو ثلاثة، لأنهم لو قالوا أن البشر منذ وقت من قبل نوح، يعني هم عندهم آلاف السنين 90,000 سنة أو كذا موجودين، لكان عدد البشر الآن هائل أكثر مما نراه اليوم. وقلت له مما يشتهر عند الناس العرب البائدة، وهذه قبائل كثيرة فنت، فلا مشكلة، الله عز وجل أراد هذا فحصل. آدم بلا خلاف نحن لا نختلف أنه آدم الذين بقي من ذريته هم من أحد أبنائه، وبقية الأبناء فنوا. أنت ممكن يكون لهم ذرية عن قريب لكن ما استمرت لسبب أو لآخر. فعند اليهود أن الذرية الموجودة ذرية شيث، وعبد الله بن عباس قال لا، نحن أبناء القاتل، القاتل اللي قتل أخيه نحن أبناء. وحقيقة هذا واضح. فقلت له هذا أمر تدخل فيه أمور وحساب، أمور حصلت قبل آلاف السنين لا أحد يعرف ما الذي حصل، فلماذا نحن ندخل فيه ونخرق إجماعات السلف؟ وإذا به أيضا مستوى من التيه والكبر وتسفيه جماعات السلف، ولا بإذن ماي. نفس القصة، استهانة فظيعة بالعلوم الشرعية. تعالوا تكلم عادي. هم قبل مدة دكتور وله كتابين تقريبا في السوق في موضوع الإلحاد، وجيدان حقيقة الكتابين. وهو نفسه في أحد كتابيه ذكر أن العلوم التجريبية هذه ظنية في الغالب، وأنها يعني ضعيفة، وأنه كثير منها قابل للتغيير، وأنه الإجماع الشرعي لازم القبول. سألين عن قصة أبوال الإبل، طبعا دجال و و و و والتعابير هذه تعابير اللي، وطبعا ابوال الابل مو هو مستنكف، هو في محيط ما في ابل ولا ابوال ولا كذا، بل هو في محيط يحكم ذوق الاجنبي، اصلا محكوم بذوق الاجنبي، اصلا هم ما لهم اذواق، هو الاجنبي شيء يقول هم يصير ذوقهم مثل ذوق. ف وتكلم انه يعني هذا مكروه تداوي بابوال الابل، وانه ما نقدر نقول انه مستحب او جائز حتى إلا إن تأتينا ورقة محكمة من بحث غربي. علما الغربيين حتى ما عندهم إبل ولا عند ولا محتاجين لهذا الأمر. طبعا هناك أبحاث غربية وهناك كذا، وهناك حتى في كتاب القانون لابن سينا والحاول للرازي مذكر أبوال الإبل، أبوال الجدي وأبوال كذا. جسم الإنسان الآن هو ذاكر ما فيه، لكن الشاهد. فكلمت أحد الدكاترة، دكتور ثاني هو صيدلاني وهذاك أيضا له كتاب، فقلت هذه إيش مخبص؟ شنو قلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش مكروه وإيش ما أقبل كلام النبي حتى تأتيني ورقة من باحث غربي وإلى آخره؟ ما أحد قال بهذا الزندق، كيف مكروه؟ شيء نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالحديث يقول لك إنهم طابوا